القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من القصص الممتعة في تراثنا العربي والتي تجمع بين البلاغة وحسن الاعتذار والحلم والجود ما يروى عن معن بن زائدة الشيباني أن قدم إليه أسرى فعرضهم على السيف، فقام إليه رجل منهم وقال: أيها الأمير، نحن أسراك ونحن والله جياع من أثر الطريق، فإن رأيت أن تطعمنا ففي كل ذات كبد حر أجر. فأمر معن بطعامهم، فأحضرت الموائد عليها الطعام، فاجتمعوا وأكلوا ومعن ينظر إليهم. فلما فرغوا قام رجل منهم وقال: يا أيها الأمير، كنا أسراك وقد صرنا ضيوفك، فانظر ما يصنع مثلك بأضيافه. فخلى سبيله. ومن الحكاية الممتعة أيضا والتي تذكر عن معن بن زائدة أنه كان لمعن شاعر يغشى مجلسه في كل يوم، فانقطع عنه أياما، فلما دخل عليه قال: ما أبطاك؟ قال: ولد لي مولود. قال: فما سميته؟ قال: سميته معنا بمعن، ثم قلت له: هذا سمي عقيد المجد والجود. فقال معن لغلامه: أعطه 1000 دينار. ثم قال للشاعر: وقل بيتا آخر. فقال: علوت بجودك جود الناس كلهم، فصار جودك محراب الأجاويد. فقال لغلامه: أعطه 1000 دينار. ثم قال للشاعر: وقل بيتا آخر. فقال: أنت الجواد ومنك الجود أوله، فإن فقدت فما جود بموجود. فقال معن لغلامه: أعطه 1000 دينار. ثم قال للشاعر: وقل بيتا آخر. فقال: من نور وجهك تضحي الأرض مشرقة، ومن بنانك يجري الماء في العود. فقال معن لغلامه: أعطه 1000 دينار. ثم قال للشاعر: وقل بيتا آخر. فقال الغلام للشاعر: لا تقل شيئا بعد ذلك، والله لم يبق في بيت المال إلا ما أخذت. فانصرف الشاعر. ومن حكاية الجود أن أسماء بن خارجة وكان من الأسقياء كان يقول: ما بذل لي رجل وجهه فرأيت شيئا من الدنيا أعظم من بذل وجهه، أي من إقباله عليه طيب النفس. وفي أسماء هذا يقول الشاعر: إذا مات ابن خارجة ابن حصن فلا مطرت على الأرض السماء، ولا رجع البشير بغنم جيش، ولا حملت على الطهر النساء. فيوم منك خير من أناس تروح عليهم نعم وشاء، فبورك في بنيك وفي بنيهم إذا ذكروا، ونحن لهم فداء. غدا نلتقي في بستان الحكمة.